لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الله الذين اصطفى، ثم أما بعد، هنرجع لكتاب المنة في اعتقاد أهل السنة في الجزئية بتاعة التوسل غير المشروع. هو طبعا قلنا كتير، اتكلمنا عليه كتير في ثنايا الكلام على التوسل المشروع، واحنا اتكلمنا على التوسل المشروع وعلى الشبهات التي يتمسك بها من يجوزون صور اخرى غير الثلاثه اللي ذكرناهم في التوسل المشروع. وبالتالي ذكرنا الصور دي، ولكن نحاول ناخدها منظمه ومرتبه كما هي مذكوره في كتاب المنة، شرح اللي هو شرح من كتاب منة الرحمن. يقول: التوسل غير المشروع. واما التوسل غير المشروع في مساله الدعاء فهو ثلاثه انواع ايضا. كان هو على التوسل المشروع ثلاث انواع، هنا ايضا ثلاثه انواع، اللي هي ما يفعله البعض ويسمونه توسلا. قلنا احنا مش هنقف كتير عند الالفاظ، ولكن نقف عند المعاني. ففي نوع منهم هو افحشهم، دعاء غير الله، ده توصيفه الشرعي واللغوي، وحكم انه صرف عباده لغير الله، يسميه توسل او ما يسموهوش. كما ذكرنا حتى البعض اللي بيقول لا، هو يعني قصدهم يعني ده من مجاز الحذف، يعني لما بيقولوا يا فلان اغثني من المقبورين، انه هو اصله ادعو الله لي. طب انت بتحاول مع هذا التعسف هتنقلها النوع بدعي، ان هذا التعسف اذا انت تقر ان هذا شرك، وفي احتمال كبير بل غالب ان كل من يقولها يعني بها دعاء غير الله، ولا يفهم اللي انت عمال تقوله من مجاز الحذف. القضية مش قضية مناظرة ومين ينتصر في المناظرة، القضية دين. فاذا انت من فرط يعني انحراف هذا الفعل مش قادر تدافع عنه الا بادعاء انه غير مراد. طب ماذا فعلت على الاقل لتوصيل ذات المعنى للناس، ان يا اخوانا لو انتوا قصدكم بهذا، او ان هذا اللفظ الظاهر منه الشرك والمتبادر منه الى الذهن منه هذا، يقول لا ليه الظاهر منه الشرك والمتبادر الى الذهن، ما يعني من قال لنا صلى الله عليه وسلم اسالك مرافقتك في الجنه. لا، ما هو هنا الايه السياق كان واضح، ودي برضو مش حاجة بيقولها العام والخاص. سألني قال أسألك مرافقتك في الجنة، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر أمامه، وهو على علم، والوقائع أمامه. من سأله النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الجدب، ومن سأله في كل هذه الأمور، كان ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدعو الله لهم. خلاص اعتبر دي زي دي، هل تضع هذا مكان زي تلك وبتعلمها لكل الناس؟ طب نحن بنقول لك نحن نجد من لا يفهم من هذه الصيغة إلا ظاهرها أنه الدعاء، عملت إيه عشان تعلمهم؟ وبعدين هو بعد كل التأويل ده نقلها لي من الإيه، من النوع الشركي للنوع البدعي. طب ما هي بدعة بالاتفاق على كل الأحوال. يبقى النوع الأول أن يطلب من الميت أو الغائب أو الجن أو حتى الملائكة قضاء الحاجات وكشف الكروبات، أو أن يغيثوهم أو يرزقوهم أو يشفوهم أو يجلبوا لهم نفعا أو يدفعوا عنهم ضرا، فهذا هو الشرك الأكبر. طبعا مش محتاجين نقول أن ده غير سؤال الدعاء من الحي الحاضر اللي هو مشروع، وغير سؤال الدعاء من الميت اللي هو بدعة ولكن ما فيهوش دعاء صريح لغير الله، مش وغير سؤال حتى الحاجات الدنيوية أو غيرها، أن تسأل الإنسان ما يقدر عليه. باختصار شديد أنت بتخاطب إنسان، تخاطب مخلوق لم تنسب له سمعا واسعا لكل ما يدور في الكون، ولا دي من صفات الربوبية؟ ولم تنسب له قدرة شاملة. فتقول له بقى، تقول للطبيب عالجني، تقول للخادم قدم لي الطعام، تقول لزوجتك اعد الطعام، تقول لشيخك علمني، تقول كل بقى ما يتعامل الناس به. انت بتعامل المخلوق في حدود قدرات سمعه وعلمه، وفي حدود قدرات تنفيذه. ولو حد اعتقد ان مخلوق من دول، حتى هو بيكلمه وجها لوجه، انه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، او انه يعلم كل ما يدور في الكون، او انه اذا قال شيء يكون فيكون، او ان الله اعطاه تفويض في كل الكلام ده، هذا الاعتقاد بمجرده كفر. ولكن بيظهر اثره في الايه؟ في السلوك يعني. لكن لو افترضنا ان واحد بيقول كده ولم يدعو، نسب لمخلوق الكلام ده ولم يدعوه، ما هو ده اعتقاد، ده شرك في الربوبية، مش كده؟ يبقى اذن القضية هنا السؤال الاحياء او سؤال المخلوقين عموما، سؤال المخلوقين ما يقدرون عليه. ولذلك في حديث بيشغبوا بيه كتير جدا، احاديث وشبه الاحاديث اللي قلناها في التوسل، اللي قلنا بعض الاحاديث اللي فيها مقال ليست شديدة الضعف. فبيقولوا طب خلاص اعتبرونا ممن ايه، ممن حسنها او صحح، زي حديث ان لله اهلين، فمن اضل راحلتها، او من يعني كما يروى في الحديث، فليقل يا اهل الله اغيثوني. الحديث ده الاول قبل ما بنتكلم في الدلالة بنتكلم في الايه، في الثبوت. اذا ثبت نتعامل معه، اذا كان غير ثابت يبقى وجوده كالعدم، والراجح عدم ثبوتي. طب بس ده في مقال عند المحدثين، يعني وارد نلاقي عالم ايه بيثبته او يصححه بمجموع طرقي او ايا ما يكن، اذا صح نقول على العين والرأس. طب اما الكل اللي انت بتقوله ده، نقول اذا اخبرنا الله انه وكل خلقا من الملائكة في الغالب، او هذا هو الظاهر او كما هو مصرع في بعض الروايات، وكلهم ان يسمعوا استغاثة الملهوف ويجيبوا، فمن المشروع ان نناديه. ويبقى ده هيبقى ليه هنعمل كده؟ لان النص اخبرنا ان الله وكل بنا من، فيبقى لو صح سنجعله ايه، في حدود ما ورد، والراجح عدم صحته. ولو حد عمل الكلام ده اعتقادا لصحة الحديث وليس تشغيبا كما ذكر، وفي الحدود الايه الواردة، يعني هو كده مش بيعتقد ان ده سيدي السيد البدوي ولا الرفاعي ولا الادواء، لان هو هيقول كده يجيب لك الحديث ده، وبعدين دليل على ايه بقى؟ انه لما ينادي شيخه، هو الحديث قال لك نادي شيخك؟ الحديث بيقول مخلوقات، واحنا عارفين ان خلق الله متنوع، وفي على الاقل احنا عارفين منهم الملائكة ومؤمن الجن ان كان، ولكن الراجح الحديث ده لو صح يبقى محمول على الايه، على الملائكة. فانت تنادي من اذن الله لك ان تناديه، زي يقول لك طب انتوا بتقولوا، بصوا المناقشات لما بتاخد بقى جانب الايه، السطة، انت بتقول انك بتدعو بتسأل الحق المخلوق الحي الحاضر، طب انت لو وقعت في بئر وعمال تقول اغيثوني دي حرام؟ تقول له لا، يقول لك خلاص. المسألة ليست جدل، المسألة عقيدة وتوحيد لله عز وجل. الرجل اللي وقع في البئر ده لو هو بيقول اغيثوني بيستحضر السيد البدوي ولا حتى الملائكة بغير هذا الحديث اذا صح الاشرك، انما بيقول لعل احدا ان يمر، يبقى بياخد باسباب ظاهرة مشروعة، بينادي واللي يسمع. تقول لي طب ما الفرق؟ الفرق النية والاعتقاد، عشان كده بقول توحيد الربوبية اصل توحيد الايه، الالهية. فانت بتستغيث بمين؟ فلو ان الواحد بيستغيث بمجهول ولكن يغلب على الظن اللي بيرمي مش عارف زجاجة بقى في البحر والقصص اللي بنقراها دي او يكتب على واحد يؤمل سبب ظاهر بينادي لعل مخلوق هو عارف ان المخلوق ضعيف وان مفيش وان الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم كل شيء وهو على كل شيء قدير ولكن بيقول انا لما نادي بصوتي يمكن حد معدي بعيد يمكن حد معدي قريب فرق شاسع بين هذا وبين من يعتقد ان مخلوقا ما بالذات لو كان مقبور ده زيادة انه سبعه واسع للأصل بيسيب له كده صفات الايه الربوبية يبقى الحديث دي لو صحت في ان الله وظف ملائكة تغيث الملهوفين وحد استغاث بيهم حيبقى بيستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه وفيما شرع له ده اذا صح الايه انا هنعلق الامر على صحة الحديث طب اذا لم يصح يقول لك بس انا بعمله بنية ان يمكن الحديث صحيح ده مش زي اللي بيقول يا شيخي فلان اغثني ده اقل ضررا ولكن بنقول له ما دي ذريعة تؤدي للايه لو كان الشيء ثابت كنا نعمله ونحن في تمام الثقة اننا نخاطب مخلوقا موجودا وكله الله بان يسمعنا وان ايه وان يغيثنا لكن اذا لم يصح لماذا تفعل هذا ولكن زي ما هنشوف برضو انا واحنا في التوسل بنعامل كل مسألة بحسبها مش كل المسائل ايه زي بعض اذا هنتكلم هنا عن احد يدعو غير الله ممكن يبقى فيه تأويلات كتير هتخرجه من ان يكون بيدعو غير الله الى انه بيعمل حاجة بدعة بالاتفاق او حاجة مستندها حديث مختلف في صحته لو ان اللي امامنا صادق في تعليم الناس الحق الامر هيقل جدا لكنك عمال تقول ما يمكن ده يا اخي من ضمن طبق عليه حديث يا اهل الله اغيثوني رجع طبق عليه الاقي مش ده اللي انت بتعمله ولا ده اللي الناس بتعمله وانه عن ومستندهم مش الحديث ده مستندهم ان شيخهم سر باتع وان وطبعا في كتب تراجم يقول لك ما انت تتقولوا عليهم لا اقروا كتب تراجمهم كتب تراجمهم هم بيحكوا بقى كل واحد وتحكمه في الكون وتحكمه في الجنة والنار قصص كتيرة طبعا مشهور قصة التمساح عند السيد إبراهيم الدسوقي الله أعلم طبعا يعني هم ناس يعني ماتوا وبعض الناس بيذكر في سيارهم انه يعني امور باطلة وبعض بيذكر امور صالحة لان في انبياء عبدوا من دون الله والملائكة عبدوا من دون الله فالعبرة مش فيه هو يعني هو ممكن يكون صالح ممكن ما يكونش لكن حتى لو كان صالح لكن هنا بقى مين اللي بيروي القصص اللي تكرس ده هو التمساح بلع الطفل وهو راح نداه وجي وكذا وكلام ينافي الواقع بمعنى ان هو منع التماسيح تدخل بعد كده والتماسيح لغاية دلوقتي مع وجود السد العالي بتعدي طبعا يعني ايه بين الحين والاخر يلاقوا تمساح صغير كده موجود في النيل او موجود حتى في ترعة معنى كده ايه عدى لغاية ما مش في ترعة فرعية قبل السد العالي كانت التماسيح عادي ولا عاملة اي اعتبار للقصة المجذوبة ديت يعني هو الراجل اللي قال لهم ما تجوش ما جوش ده في خيال الراوي يعني وفي خيال الراوي برضو ان ما هو سيدي مش عامل كده وبس يعني ده هو حاطط رجله سادد النيل ولو شالها الدسوق هتغرق وغرقت برضو السنة دي لما كان الفيضان جه عالي قوي فايه سابوا مية كتير فالجزر اللي هي المنخفضة غرقت ولا رجله ما في يعني كلام بيبقى بينافي حتى الحس ومع هذا بيقولوه طيب يبقى عندنا افحش درجة الدعاء غير الله وكل ما يحاوله المنافحين عن المنافعون عن هذه الدرجة ينقلها لك للصورة اللي أخف منها اللي هي الصورة البدعية، أو أحيانا يقول لك مع تأويل متعسف جدا يحاول يخليها الصورة إنك تحملها على صورة مختلف فيها. طب الصورة المختلف فيها إن حد ينادي يا أهل الله انطلاقا من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو واثق أن هذا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبره أن الله وكل به مخلوقات تغيث، وبالتالي بيناديها وهو بناء على هذا. أنت ما بتعملش كده وبتنادي حد تاني والحد التاني ده ميت، ما هوش من الملائكة اللي الحديث لو صح هيكون بيذكرهم، وبتنسب ليه انه هو عارف الكلام ده، وبتنسب والروايات بتاعتكم بتقول انه هو ينادي التماسيح تيجي ويناديها تمشي. وبل عارفين قصة ابا العينين طبعا، ولا ليه بيلقبوه ابا العينين، وال عارفين ليه اللقب ابا العينين. القصة بتقول ان البدوي الدسوقي داخلين مباراة كده، يعني مين فيهم ولايته اشد من التاني، فايه قالوا طب خلاص واحد هيستخبى والتاني يدور عليه ماشي. فال مش مين فيهم لقبه ابو العينين. المهم يعني هو استخبى ما لقاهوش، دور عليه في كل حته، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له، قال له رحت الجنه والنار مش لاقيه خالص، فقال له انزل يا ابا العينين. فكان مستخبي في رموش النبي صلى الله عليه وسلم على حد تلك الروايه الايه، فلقب بابا العينين. فطبعا فكل دي ده موجود في كلام هؤلاء القوم. ما يجيش يقول لي ما اعتبروا من جمله يا اهل الله اغيثوني، وهنا لو الحديث صح يبقى استغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه. يقول قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. نزلت هذه الآيات في عيسى وعزير والملائكة وفي الجن الذين أسلموا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يرتبون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني أولئك الذين يدعونهم المشركون، المشركون فأولئك الذين يدعون من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجن والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فهذا يدل على أن من دعا الملائكة فدعاؤه هذا من التوسل الشركي. هو طبعا يدخل في معنى التوسل من جهة الوسيلة العامة، وإن كان التوسل في الدعاء هو قريب من الشفاعة، أنك تخلي الأقرب للغة أنك ستجعل آخر يدعو بحاجتك. لكن بغض النظر إحنا هم سموه توسل، فبنقول هذا النوع من التوسل أو أنتم تسمونه توسل، وهو فيه طلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق. وهذا بينشأ من اعتقاد أنه هو سمع واسع للأصوات، ومن اعتقاد أنه يقدر على ما تطلبه منه. ويقولك لا ما احنا بنقول ان الله هو الرب، وانه بيرجع يلتف حواليها بايه كما ذكرنا، بالتفويض او الشفاعة الواجبة على الله. ان الله او يعني يجب ان يقبل شفاعة هؤلاء الاولياء او نحو ذلك. فبعد ما بيقولوا توحيد الربوبية ما فيش حد بيعبد غير الله الا وعنده خلل في الربوبية، ممكن يبقى مشرك في الربوبية جملة وتفصيلة، وده نادر والشائع انه يقول توحيد الربوبية وبعدين تيجي بعد كده بعد ما يخلصه ويقول ان الله هو الرب ولا رب غيره وانه هو الخالق، وان يجي تلاقيه بيعبد احد من الخلق. تقول له كي أو يسأل تحديدا يطلب حاجاته من مخلوق وممكن يكون ميت، هتلاقي على طول ايه عطاله واسع سمع واسع للأصوات وربما علم الغيب كله، وكمان عطاله ايه قدرة مطلقة. تيجي تناقش مش انت انت نفسك اللي بتقول ان الله هو الخالق ولا خالق غيره، ان الله هو الرب ولا رب غيره. ما هو هنا ايه الاولياء دول لا يرى الله ترك، قال لهم قولوا للشيء كن فيكون، او فوضهم او غير ذلك من الحيل اللي في الاخر هتلاقي عقدته في هذا المخلوق الذي يسأله من دون الله انه يعلم احواله وانه قادر على ان يستجيب له. قال كالمشركين الذين كانوا يدعون اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى على انها صور للملائكة، ولهذا اشتقوا لها لهذه الاوثان اسماء مؤنثة من اسماء الله تعالى، فقد اشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان. فأوثان ماذي كانوا يعتقدون أنها ترمز للملائكة، واعتقدوا أنهم يدعون الملائكة وأن الملائكة تقضي لهم حاجاتهم تلك، وهم يعتقدون أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا مثل أن يقول القائل للميت أو المقبور أو الولي الفلاني أو الذي يظنه وليا أو الجن أغثني يا سيدي فلان أو ارحمني أو ارزقني أو اشفدني أو نحو ذلك، أو طلب منه المدد كان يقول مدد يا سيدي فلان. كلمة مدد معناها اللغوي ومعناها عند الناس اللي هي متشربة بدع القبور وغيرها واضح لا خفاء فيه. المدد طلب العون المطلق، مدد إيه حتى بيحذف مش أعني على كذا، مدد عموم الإيه المدد. وارد البعض يكون يقولها ولا يدري معناها، احنا بصفة عامة مش بنتكلم على المعينين، احنا بنقول ده كفر لازم نعلم الناس انه كفر عشان يجتنبوه، ولما بنلاقي حد وقع فيه ما بنكفرش الا بعد اقامة الحجة. فلو قال لك لان المجادلين دايما يعني كما ذكرنا صفصطة في النقل، يقول لك انت عمال تكفر في الناس والناس بتقول مدد دي كلمة يا ريتهم حتى يعرفوا معناها، نقول له احنا مش انا بتكلم فيك انت، لماذا لا تعلمهم أن هذه الكلمة لا تجوز؟ لا لكن احنا ما بنكفرش كل من يقولها، لأن الكلمة دي بالذات فعلا وارد تلاقي ناس كتير مش عارفة معناها، لكن هي معناها كده. يبقى نعلم الناس أن الكلمة دي كلمة كفرية لا تقال، ولأن عدد كبير ممن يقولها يدرك معناها، لأن هو اللي بيقول مدد، هو اللي بيقول أغثني يا سيدي فلان، هو اللي بيقول أن سيدي فلان قال للتمسيح تعالوا جهم وامشوا ومشوا، هو اللي بيقول لسيدي فلان استخبى في الجنة والنار والعياذ بالله. فهو يعني هي داخلة معاه منسجمة مع مجمل سلوكه واعتقاداته. وأيا ما يكن الغرض كلمة مدد بغض النظر عن انه حينقلك، هو انت حيقول انت لفيت على الناس اللي بيقولوا مدد شفتهم بيقولوا معناها ايه، قال له لا أنا بقول الكلمة معناها كفري فيجب أن أحذر الناس منها. في باب إجراء الأحكام على المعينين برضو ما بنكفرش مسلم شاهد أن لا إله إلا الله رسول الله، بل نعلمه أن الفعل الفلاني هو بيعمله بينافي التوحيد. إذا يعني إذا بعد التعليم وإقامة الحجة ده أصر على كفري ده حاجة تانية. فإذا ما ياخدنيش لسكة أن عدد كبير ممن يأتي بهذه الصورة لا يفهم معناه، نقول له طب أنت فاهم معناه؟ وهو حيقول مش هيقول عدد كبير، هيقول أن كل من يقوله، نقول له لا طب ما هو مش فيش في ناس بتقولها بتقول معاها أغثني يا سيدي فلان، صراحة مش في ناس معاها بتقولها بيقولوا للناس انت تشتهين الولد، وممكن تكون تحاليلها الطبية انها مستحيل تولد، لا بس روحي بس عند سيدي فلان او روحي عند فلان او اعملي نذر، مش ده اللي الناس بتقوله ده حتى يعني. يبقى اذا منين انت بتقول هم مش فاهمين معناها؟ هو اللي مش فاهمين معناها هنفهمهم معناها. أن يقول مدد يا سيدي فلان، أي ابعث لي مددا العون. أنت ده كده حاجة طلب، بيطلب العون مطلقا، لا بيقول فين ده. طب ما هو ما قالش هو نجحني ولا شفي مريضي، ده أشد، ده طالب إيه؟ هو أنت مين اللي بتطلب منه العون مطلقا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. العون المطلق ده لا يطلب إلا من الله. ما ذكرنا أن كل مخلوق له إيه؟ له قدرة محدودة هتستعين به في حدود إيه؟ قدراته. فالعون الطلب المطلق لا يكون إلا من الله تبارك. يقول هذا بلا شك مرتبط باعتقاد شركين في الربوبية، وهو أن يعتقد أن الولي له تدبير في الكون فيرسل المدد ويأمر وينهى، فلا يمكن أن يكون دعاءه للولي دعاء مجردة، ولا يعتقد أنه يملك له ضرا ولا نفعا، فلا بد أنه يدعوها ومعتقد في أنه يملك الضرا. كما ذكرنا كل الاحتيالات اللي هيعملها المجادلين في هذا الباب انه ينقلك للنوع الثاني. هنقول له هو بدعة بالاتفاق، اللي هو ايه النوع الثاني؟ ان يقول للميت والغائب ادعو الله لي، او اسأل الله لي، او اشفع لي في كذا. فهذا لا خلاف بين السلف في انه غير جائز، وانه من البدع التي لم يقل بها احد من علماء الامة، وهو من ذرائع الشرك، فهو من الشرك الاصغر. والفرق بينه وبين الذي قبله واضح، إذ الأول دعاء غير الله، والثاني مخاطبة الميت والغائب بما لا يرد في الكتاب والسنة، ولكنه لم يدعه ولم يسأله قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فلم يصرف له العبادة، ولكنه هو بدعة وذريعة للشرك، فهو منهي عنه لذاته ولغيره، هو منهي عنه لذاته باعتباره إيه؟ بدعة. وأشد من كده إنه هو ذريعة إلى الإيه؟ فهو منهي عنه، لأنه يعني يزداد خطرا، تزداد هذه البدعة خطرا في أنها لا تقف بأصحابها عند حد البدعة، بل غالبا ما ينتقلون منها إلى الإيه؟ إلى الشرك. يقول النوع ده وارد هو يكون كفر أكبر برضو. إزاي؟ يعني امتى هنحكم على دي انها بدعة ولكنها لا تصل الى الشرك؟ هذا اذا لم يعتقد في الميت والغائب السمع والاحاطة والقدرة الشاملة على الاغاثة، لان الاعتقاد ده وان لم يتقترب به اي عمل، لا النوع الاول ولا النوع الثاني، الاعتقاد ده في حد ذاته شرك في الايه؟ في الربوبية. فاذا وجد هذا الاعتقاد وترجم انه يروح يقول للميت ادعو الله لي، بل ده لو قال للحي الحاضر ادعو الله لي وهو في باطنه، او طبعا مش هنعرف باطنه، لكن هذا الاعتقاد كفري، لو صرح به هنبقى عرفنا كده انه متلبس باعتقاد ايه؟ كفري. يقول فان هذا لو اعتقد هذه العقائد فان هذا شرك اكبر في الاسماء والصفات، لانه وصف للمخلوق بصفات الخالق التي انفرض به. النوع الثالث بدعة برضه، احنا هنا بنتكلم على انواع التصل ايه؟ غير المشروع، وانما افردناه عن الثاني لان الثاني لم يقل به احد من السلف قط، بينما الثالث قال به بعض العلماء اخذا ببعض روايات الاحاديث اللي سبق مناقشتها تفصيليا، ومنها يعني الرواية حديث الأعمى اللي فيها أن عثمان بن حنيفة رضي الله عنه علم رجلا هذا الدعاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها اللهم أني أتوسل إليك بنبيك، وبالتالي مراعاة لهذا مع ضعف الدليل وضعف الاستدلال به، يعني ضعف الرواية سندا وضعف دلالتها من حيث الدلالة، إلا أنه بنثبت الخلاف في المسألة، لكن معذرة أنا أتأخرت عليكم شوية النهاردة في فممكن يعني نأذن وناخد شوية من الأذان والإقامة نخلص في الموضوع بس. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. ربع ساعة كثير، تلحق كذا؟ مش تلحق كذا؟ إله إلا الله. يبقى النوع الثالث هو التوسل بذات المخلوق وجاهه، وهو بدعة على الراجح. احنا قلنا في النوع الثاني بدعة بالاتفاق، وقلنا فيه مشكلتين، انه بدعة وانه ذريعة لما هو افحش منه اللي هو الايه؟ الشرك. ده برضو فيه مشكلتين، انه بدعة على الراجح، فحد يقولك ما تلزمنيش بالراجح بتاعك، ماشي يا سيدي، بس هل انت رجحت بناء على بحث منصف للأدلة، ولا انت عايز تتجوز كل الانواع غير المشروعة بدأت بدا؟ الامر الثاني، احنا لسه كنا بنتكلم النهاردة في الاصول على سد الايه، ده الحلال الذلال المحض لو غلب عليه انه اذا انه يؤدي الى محرم، العلماء بيقولوا هنمنعه سدا للايه. طيب ده بدعة عند الجمهور، هناخد اللي هو يراه مش بدعة، نقول له ادرس السلوك اللي بيعمله هذا النوع من التوسل. راحوا للنوع اللي هو ان حتى انه يخاطب الموتى بما لا يشرع، من النوع الثاني ولا لا؟ وكان في المية منهم راحوا للنوع الاول بقى اللي هو الافحش. فاذا وجدت ان النسبة دي غالبة، الا يستدعي هذا انك تقول للناس دعوا هذا النوع المختلف فيه الذي هو ذريعة الى المتفق على فساده، وحسبكم. انت عايز توسل في الدعاء، عايز دعائك يقبل، الا يكفي ان تثني على الله عز وجل باسماء وصفاته؟ الا يكفي ان تذكر اعمالك انت الصالحة تقرب بها الى الله؟ طب انت شايف ان جاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك طبعا عند الله عظيم، وانك ما يعني محتاج تستثمر هذا في دعائك؟ يعني هو الاعتقاد بان جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم يعني خالي من المنازعة تماما، لكن قضية واحدة هو الجاه العظيم ده انا عايز استفيد منه. يا سيدي توسل الى الله بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، توسل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توسل الى الله بإيه؟ بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. يتوسل بالإيه؟ بالعمل الصالح. ليه مصر على هذه الصورة؟ وفي النهاية هتقول ما هو بعض العلماء قال بيها. يبقى إذن منقول حتى اللي شايفين انها مشروعة وشايفين قدامهم اللي بيحصل في كل بقاع الارض واللي بيحصل من الشيعة، يعني حتى لو قال لا أصل الصوفية، طب اللي بيحصل من الشيعة طيب ونحو ذلك، لكان ينبغي عليه على الاقل من باب سد الذرائع يقول ايه لا. يبقى او التوسل بذات المخلوق او وجاهه، قل هو بدعة على الراجح، وقلنا على الراجح ما قلناش بدعة بالاتفاق، لان احنا مش هنزعم اتفاق لا وجود له. هو بالفعل ايه؟ بعض العلماء قال بانه مشروع. قال لان فيه خلافا معتبرا فقد ورد عن بعض المتقدمين وبعض الصحابة، مع ان الراجح تضعيفه عن الصحابة، فلم يثبت عنهم على الصحيح. وقد ورد في قصة عثمان بن حنيف رضي الله عنه راوي حديث الأعمى مع رجل كانت له حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان عثمان رضي الله عنه مشغول عن الرجل لا يلتفت إليه، فقال له عثمان بن حنيف ائت البيضاء ثم توضأ وصلي ركعتين، ثم قال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي. فيتقدم الكلام إيه بالتفصيل عليه، لكن هو الشيخ ما كانش يتكلم عليه، وبالتالي ذكر ما ذكرناه من كلام العلامة الألباني مفصلا من الكلام على سند القصة ثم الكلام على فقهها والكلام على ان شيخ الاسلام تيمية مال الى ان ما يروى ان الامام احمد عمل بهذا القول ان هذا يعني غير صحيح، وان الاقرب ان الامام احمد كان لا يرى مشروعية هذا النوع من التوسل. وذكر ان البعض بيجعل هذا النوع من التوسل هو بعينه او قريب منه او انه قريب في الحكم من الاقسام على الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والراجح اذا حتى لو قلنا ان هو حكم وهو نفس المسألة، الراجح عدم الاقسام على الله باحد من خلقه. في فرق بين احد يقسم على الله عز وجل ثقة في الله فيقسم على الله والله لا يكونن كذا، كما مر بنا في قصة أنس رضي الله عنه قال والله لا تكسر سنية الربيع، وبين أنه ويقسم على الله بحق نبي أو ولي أو ملك أن يحدث كذا أو أن لا يحدث كذا. الإقسام على الله بمخلوق هو أحد صور هذا النوع الإيه؟ هذا النوع من التوسل، أيضا لم يثبت، بل الثابت النهي عنه، الثابت النهي عن الإقسام على الله تعالى بأحد من خلق. إذن هذا النوع فيه خلاف على الوجه الذي ذكرناه، لكن الخلاف في المسألة ضعيف. ثم إن الواقع يقول انه من يعني يعتاد هذا النوع في الغالب يعتاد غيره مما هو مجمع على بطلانه. فلو افترضنا جدلا او نحن نخاطب من يرجح الجواز نقول له يلزمك اعمال قاعدة سد الذرائع والذرع هنا بينه والنسبة الانحراف ظاهرة تماما والبديل المشروع السالم من المعارضة موجود ومتاح ولا يوجد في أي ضيق أو عسر، أو بل أنت في النهاية ألفاظ تقولها في دعائك ومعاني تستحضرها في قلبك، فاعدل عن هذه الشائكة إلى المعاني الخالصة التي يتفق على أنها من توحيد الله تبارك وتعالى، ويتفق على أنها وسيلة تؤدي إلى قبول الدعاء ويرجى معها قبول الدعاء بفضل الله تبارك وتعالى. بكده بنكون خلصنا يعني أبرز القضايا في باب توحيد الألوهية في الجزء الخاص بالغلو في الصالحين. التوسل اللي بيقلب عند كثير منهم إلى سؤال غير الله تبارك وتعالى، والغلو فيهم اللي أبرز مظاهره إقامة المساجد على قبورهم أو دفنهم في المساجد. والقضيتين دول كان من بركة العلامة الألباني رحمه الله جعل هذا في ميزان حسناته، إنه ليه فيهم رسالتين لطيفتين. طبعا شيخ الإسلام تيمية له فيها كتابات عظيمة، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونحو ذلك، لكن رسائل العلامة الألباني في المسألتين دول بالذات جمعت بين البحث الحديثي اللي يعني يرد على اي حد يزعم ان الموضوع يعني كان فيه تشهي او هوا، وبين الايه تلخيص كلام الشيخ الإسلام تيمية على وجه الخصوص فيما يتعلق بهاتين المسألتين. ويعني نرجو ان يكون نعتني بهم لكثرة محاولات اعادة يعني النشر هذه البدع مرة أخرى بعدما كاد الناس أن ينسوها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني ينصر السنة وأن يجعلنا خدما لها وأن يستعملنا في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.